تسامرنا نحن الصيصان تسامرنا بعد قليل تستمعون إلى حلقة جديدة من مسلسل الصيصان المغامرون. نحن الصيصان سنسليكم في كل أوان وسنرضيكم. أين الأطفال فليستمعوا هيا في الحال فلينتهوا. سبقوا معنا.